ويسبح الرعد بحمده ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال.